سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك، نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وعبادك المتقين الذين يخافونك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عساكر الموحدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك إعلاء لكلمتك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم أعدنا لتحرير الأقصى. اللهم اهدنا وردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل بلادنا آمنا مطمئنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. يا ربنا يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وهواننا على الناس. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت وأعراضا انتهكت ومساجد دمرت وأطفالا يتمت ونساء رملت. إلهنا ومولانا عليك بالكفرة المعتدين الذين يفسدون في البلاد والعباد. اللهم ربنا صب عليهم سوط عذاب، دمرهم تدميرا وزلزلهم زلزالا كبيرا. اللهم أرنا بهم يوما قريبا أسودا. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم أمراضا كثيرة وأسقاما عديدة. اللهم أنزل بهم الطاعون. اللهم أرنا إياهم أذلاء. اللهم أرنا يوما عزيزا للإسلام والمسلمين. يا ربنا يا مولانا. اللهم اجعل القرآن العظيم دستورنا ومنهاجنا وربيع قلوبنا وشفاء صدورنا يا الله. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومن لهم حق علينا. اللهم إنا نسألك هداية وصلاحا لشبابنا والتزاما وحجابا لبناتنا وعلما وإخلاصا لعلمائنا. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيرقون، ولا تجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيشقون. اللهم إنا نسألك هداية وصلاحا لحكامنا، اللهم اجعلهم يطبقون كتابك ويحكمون كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أرنا وإياهم الحق فارزقنا اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا ومولانا، يا لك من إله عظيم، ما أحلمك، ما أكرمك وأرأفك وأجودك وأعطفك وأرحمك. إلهنا ومولانا، جئناك في هذا المسجد المبارك نصلي إليك، نصلي لك وندعوك بقلوب منكسرة، بقلوب منكسرة، من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه، ندعوك دعاء المحتاج البائس الفقير الذليل. يا الله يا أرحم الراحمين، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شيبا وشبانا، جئناك معترفون بذنوبنا مقصرون، كلنا ذو ذنب ومعصية، كلنا ذو خطايا، معترفون بأخطائنا وذنوبنا يا رب العالمين. اللهم فاغفر لنا وارحمنا، واعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، إنها نار عظيمة لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لا نقدر على حرها ولا على زقومها ولا على زبانيتها. يا ربنا يا ربنا يا مولانا، اللهم لا تجعلنا من أهل النار حين ينادون مالكا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. حينها لا تنفع الحسرة ولا الندامة، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، اللهم لا تجعلنا من أهل النار. يا ربنا يا مولانا، ما عصيناك استخفافا بك ولا بعظمتك، ولكن سولت لنا أنفسنا، وأنت الغني عن عذابها. اللهم واجعلنا ممن يقال له سلام عليكم طبتم فادخلوا الجنة خالدين. يا رب العالمين، نسألك جنتك، نسألك رضاك عنا يا رب الجنة، أدخلنا الجنة، متعنا بحورها وأنهارها ونعيمها يا رب العالمين. اللهم متعنا بالجنان وبرؤية محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا يا حبيبنا. العفو والعافية. اللهم إنا نسألك رؤيتك في الجنة، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إليك، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا الله. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع الصحابة الكرام يا ربنا يا مولانا. اللهم إنا نسألك جنتك، نسألك جنتك ونخشى عذابك، اللهم إنا نخشى عذابك. اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله